الوجه يأتينا معرفة يشتق علينا بمعرفة العلم وتحسن أخلاقنا بحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردني سؤال من أخ يعلق على شيء ذكرته في الدرس الفائت. يقول: ذكرت في المحاضرة الماضية بعدم الجواز الاشتراك الجمعيات السكنية لشخص يسكن في دار، ثم يقول: هل تبقى الفرمة موجودة في هذا القيام المشترك لتسديد ثمن البيت بأقساط شهرية تقديرية بعد أن يكسب البيت بقيمة تقديرية ولمدة استلام محددة بحيث تقسم القيمة التقديرية للبيت على عدد أشهر مدة الاستلام المحددة إلى آخره؟ وعند ظهور القيمة الفعلية للبيت يقوم بتسجيل الفرق، وكل هذه التسجيلات التي يقوم بها المشترك من أمواله ودون أن يترتب عليه فوائد ودون اللجوء للاقتراض من المصرف العقاري. الحقيقة ليس هذا الذي يتصوره السائل هو سبب حرمة الاشتراك في الجمعيات السكنية. سبب الحرمة عدة أمواه وأشياء أخرى. الشيء الأول أن الاشتراك في الجمعية السكنية كما تلاحظون اشتراك، يعني ليس كرجل يدخل سوقا فيشتري سلعة من التاجر، هذا شيء آخر. التاجر سواء كان يضع ماله بالبنك في مكان آخر لا شأن بهذا المشتري به. الرجل الذي يشتري بضاعة من تاجر شراؤه صحيح، وإن كان التاجر جمع الأموال كلها عن طريق البنوك وما إلى آخره، لكن الذي يشترك في جمعية سكنية يشترك الجمعية السكنية مؤلفة من 100 عضو مثلا وهو واحد من هؤلاء الأعضاء، بيان الجمعية السكنية ينص على أن الأموال التي تدخل الجمعية تودع في البنوك، فإذا أعضاء الجمعية هم المسؤولون عن هذا النظام وهم المتعاملون على تطبيق هذا النظام. من الذي يطبقه؟ أعضاء الجمعية. من هم أعضاء الجمعية؟ فلان وفلان وفلان إلى آخره. إذا أنت واحد ممن تتعاون في وضع المال في البنك وأخذ فائدة عليه، كذلك استجرار أموال من البنك وكذلك أخذ دفع فوائد عليه، هذا هو السبب الأساسي. فسواء دفعت بعد ذلك الثمن تقسيطا، دفعت المبلغ كله قطعة واحدة، الثمن تضع بشكل رتيب بشكل غير رتيب، هذا شيء آخر لا علاقة لنا. أنت قلت عن نفسك بأنك عضو في هذه الجمعية، وهذه الجمعية يقوم بيانها الداخلي على هذا الأساس. إذن أنت مشترك في عمل محرم، أنت تبوء باسمه مثل بقية الأعضاء. السبب الثاني للحرمة أن هذا الإنسان المشترك عندما يدفع الأقساط يدفع يدفع لا يعلم هل هو اشترى أم لم يشتري. كثير من الأحيان العضو لا يعلم هل تم البيع، وهو يدفع أقساط على ذات اشتراها تدفع له أم إن البيع لم يتم بعد. إن قلنا إن العقد قد تم واشترى لكن الدار كما بني فالعقد باطل، لأن هذا البيع اسمه بيع كالي بكالي، يعني الثمن دين لأنك تدفعه شيئا فشيئا، والدار كذلك دين لأنها غير موجودة بعد، فلا الثمن موجود ولا المثمن موجود. هذا البيع في حكم الشريعة الإسلامية بيع باطل لا صحة له أبدا. والسبب أن فيه غرض. شو يعني غرض؟ هذا المشتري تصور أن داره ستكون بالطريقة الفلانية بالمواصفات الفلانية، الغرفة طولها كذا، الفلان طلع كذا، الفلان اعتقد كذا، يفاجأ بأن المواصفات ليست كما قال، فيقع الغرر ويقع الخلاف والشقاق. من أجل هذا الشريعة الإسلامية تمنع البيع الذي يكون بهذا الشكل. إذا كان الثمن تقسيطا فينبغي أن يكون المثمن حالا، وإذا كان الثمن حالا لا مانع أن يكون عندئذ الثمن تقسيطا. وأما إذا قلنا البيع لم يتم باعا فكيف يتم البيع؟ على أي أساس يتم دفع هذه الأموال؟ يعني لا تستدين هنالك طريقة شرعية للأمر، لكن أشد ما في الموضوع وأخطر ما في الموضوع ما هو؟ موضوع الاشتراك في عملية الربا. لو وهنا تستطيعون أن تفرقوا بين حالتين، بين رجل دخل عضو في جمعية سكنية، كل قسم ترتكبه الجمعية يشترك هو في قطعة ما في كلام، وبين رجل غريب لا علاقة له بهذه الجمعية، رأى دارا جميلة قال لمن هذه؟ قيل والله لفلان مشترك في جمعية سكنية يمكن أن يبيعها. ذهب هذا الإنسان إلى ذلك الفلان قال وهل تبيعني دارا؟ قال نعم. هل تشكله؟ تفضل. هذا الإنسان جاء من الخارج ليس عضوا في هذه الجمعية، مثل ذلك الرجل الذي دخل سوق الحميدية فاشترى سلعة من تاجر دائما يتعامل مع البنوك، التاجر عمله محرم وماله بتسهيل محرم، لكن هذا الرجل الذي جاء من عرض الطريق فاشترى هذه البضاعة هذا مال مشروع، ما اسمه مال حرام، مثل المرتبات اللي عم ناخذها كلها اسماء اموال مشبوهة. اذا المشترك في الجمعية السكنية سواء اخذ يدفع قيمة البيت في هذا التخصيص الرديء ما هو هذا سبب حرمة الاشتراك؟ سبب حرمة الاشتراك ما قلته لكم من أن الجمعية قوامها أعضاؤها وأعضاؤها هكذا يصنعون، وليست هنالك ضرورة تلزمهم بذلك أبدا، لأنني كما قلت أقول أيضا ممكن لأي جمعية أن لا تأخذ الأموال من أيدي أصحابها إلا بعد أن تهيئ أسباب وثغرات دفع المال، تهيئ الأرض ثم تأخذ الأموال ورأسا تشتري بهذه الأموال الأرض، تهيئ المتعاهدين بالقيام بالعمل، تأخذ الأقساط ورأسا تدفع الأموال للمتعهد أو للقائمين بالعمل، رأسا تهيئ من هنا السبيل الذي يسير إليه المال وتأخذ بجانب ذلك المال، فالمال لا يأخذ، إذا لا داعي إطلاقا إلى أن يضع المال حيث حرم الله عز وجل، ولكن لأن هذه الجمعيات السكنية تريد أن تربح من حيث حرمه الله وتجد بين يديها أموالا طائلة فتحاول أن تنمي هذه الأموال بالطريقة الضوء، تجد أن أموالا كثيرة جاءت من فلان وفلان وفلان وفلان، تأخذ الأموال قبل ستة أشهر من الحاجة إليه، قبل سنة من الحاجة إليه، قبل أكثر، لماذا؟ لكي تضع الأموال في البنوك، لا تأخذ هذه الأموال بهذه السرعة، لا تأخذوها إلا بعد أن يحين الوقت لدفعها، وهذا أمر كثير جدا، ولكن الذي يريد أن يعصي الله عز وجل يتذرع بالوسائل المختلفة ليقول إنني مضطر إلى هذا والله لم يضطر أحدا من الناس إلى المعصية. هذه خلاصة الجواب على سؤال الأخ. أنا يا إخوان لا أتحدث إلا في يعني لا أريد إلا على الأسئلة المتعلقة بدرسنا إطلاقا. إحدى الجمعيات تضع أموالها في المصرف واتفق الأعضاء على عدم أخذ الفوائد المترتبة، حرام حرام حرام، ولا تعاونوا على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت إذا وضعت مالك في المصرف، المصرف ماذا يصنع بمالك؟ إنما يعمد المصرف إلى هذه الأموال ليشغلها بالفائدة، فهو يعطيها للآخرين عن طريق الفائدة، ومالك هو السبيل إلى ذلك. ليست المشكلة أنك أنت الذي أخذت المال، المشكلة أنك أعنت هذه الجهة على ارتكاب أمر حرمه الله عز وجل، فلا يجوز ذلك أبدا. الرجاء أن تبين لنا مقدار الربح الشرعي وما هو ربح الفاحش في الإسلام في مجال البيع والشراء. إذا لم يحدد الحاكم المسلم ربحا فليس هناك تحدي. التاجر يملك أن يبيع بضاعته بالربح الذي بشرط أن لا يخذل المشتري، بشرط أن لا يقول للمشتري إن هذه السلعة كلفتني 10 وأنا أربع قرشين فقط، في حين أنه اشتراها بخمسة ويربح 7. إذا فعل هذا فللمشتري الخيار، يعيد البضاعة إذا شاء، وهذا عمل محرم. لكن إذا لم يغبن ولم يغش، قال أنا هذه البضاعة أبيعها بمئة هكذا، ولم يكذب ولم يغبن واشترى المشتري، فهذا بيع جائز. وعلى المشتري أن يبحث في السوق وينظر فيعلم كم تساوي هذه البضاعة في السوق. يعني الشريعة تحيل في هذه القضية إلى قانون العرض والطلب. لكن إذا جاء الحاكم المسلم فوضع سعرا أو وضع سقفا للربح في بضاعة معينة أو في سائر البضاعات وجب التزام ذلك، ولم يعد جائزا للتاجر أو لغير التاجر أن يربح أكثر من هذا القدر الذي ألزم به الحاكم المسلم. وطبعا المسألة القياسية عند الإمام مالك يجوز التسعير، عند آخرين لا يجوز التسعير، ولكن اتفق العلماء على أن الحاكم إذا سعر بناء على مذهب الإمام مالك فينبغي على الرعية أن يلتزموا بما صنع الحاكم. هذا هو جواب الأمر. والآن نواصل درسنا، نواصل شرح الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. نقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. بدأنا في الأسبوع الفائت في شرح الجزء الأول من هذا الحديث، ثم توقفنا وأحلنا تسليم ذلك إلى هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قل يعني لا يقبل من الأعمال التي تصدر عن الإنسان إلا ما كان طيبا. وما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال أي ما كان خالصا من الشوائب التي تفسد، والشوائب التي تفسد العمل هي كالرياء والعجب والإنفاق وقصد غير وجه الله سبحانه وتعالى، أو إذا لم يكن الموضوع من الأعمال من الاكتسابات والابتذال، أن يكون هذا المال خالصا نقيا من شوائب الحرمة. فإذا كان هذا المال قد أخذ من غير حقه، إذا كان هذا المال قد أخذ ظلما، أو إذا كان هذا المال نتيجة تجارة فيها السوار، فيها الغش، فيها الغبن، كان نتيجة تجارة قائمة على الربا، فكل ذلك ليس طيبا. ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا أعمالا خالصة عن شوائب الرياء والعجب والنفاق ونحو ذلك، وإلا أموالا تزكي بها وتتصدق بها وتنفق منها على أهلك وأولادك، كذلك ينبغي أن تكون هذه الأموال التي تنفق منها ما طيبة، وطيبة بمعنى خالصة عن شوائب الحرمة. وشوائب الحرمة كثيرة، شرحنا كثيرا منها في الدروس السابقة. من أجلاها وأوضحها أن تأخذ المال غصبا، ومن أجلاها أيضا أن تأخذه من الربا، لأخوان أرض ست الثغرات أخوان نواسين ورغة محلات أرض الأجزاء هون مكان فاضي فضل الأجزاء أو كل اللي هو أجزاء وهون مكان فاضي فضل، كأن يكون مراسلا أو أن يكون غاصبا أو أن يبيع ويشتري ولكن يغش ويغفل. هذه بعض من الأوضاع التي يصبح المال بسببها غير طيب، أي يصبح المال بسببها فاسدا. فالله لا يقبل منك زكاة، ولا يقبل منك صدقة، ولا يقبل أن يثيبك على إنفاقك على أهلك أو على إنفاقك على أولادك إلا إذا كان المال الذي تقدمه لهم مالا نقيا عن الشوائب. طبعا إذا كان المال نقيا عن الشوائب فكل تصرف تتصرف مالك على أساسه لك على الإثم، وهذا شيء متفق عليه. المال الذي تأتي به متاعا أو في آخر الشهر لتنفق منه على زوجك وأولادك حكمه حكم الصدقة ولك عليه أجر عظيم. والكرم الذي تتكرم به على بيتك وأولادك وأهلك أيا كان نوعه مما أباح الله لك عليه أجر كبير، وكأنك تتصدق على فقراء. ولكن إذا كان هذا المال الذي تتقدم به وتنفق وتصنع ما قلت كان هذا المال فيه شوائب حرمة فإن الله يرده عليه لا يتقبله، ومن ثم فلا تثاب عليه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا. فما معنى كلمة لا يقبل؟ أقل معاني كلمة لا يقبل أن الله عز وجل حرم ذلك، أي أن الصلاة التي فيها رياء بها عذر فيها نفاق، الطاعة أيا كان أو المال الذي تجنيه بهذا الطريق المحرم وتنفقه بهذا الشكل لا يقبله الله منك. معنى لا يقبله أي أنك تعاقب عليه يوم القيامة، أن الله عز وجل بدلا من أن يصيبك يكتب عليك الوزر. لكن هذا التصرف صحيح أم باطل هذا شيء آخر. قد يكون العمل الذي تعمله لا يقبله الله منك ولكنه في الوقت ذاته يكون صحيحا، وربما كان العمل الذي لا يتقبله الله منك باطلا. فحالات هكذا وحالات هكذا. يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي دخل يوم فهو الحرام لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. لكن ما معنى لا يقبل الله صلاة منه صلاة 40 يوما؟ أي لا يجيبه عليه. لكن هل هذه الصلاة باطلة؟ ليست باطلة. أي هل نكلفه بأن يقضيها؟ لا نكلفه بقضائها. فمعنى القبول وعدم القبول هنا ما هو؟ الحرمة وعدم وجود الثواب. وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى تقول الله عز وجل لا يقبل صلاة إنسان دخل في قلبه الرياء ولو مثقال ذرة من الرياء، دخل في قلبه شيء من العجب لا يقبل. معنى لا يقبل هنا أن الثواب مقيم وأن الله عز وجل يعاقبه على هذه الحالة على الرياء وعلى العجب، ولكن ليس معنى ذلك أنه يكلف بأن يقضي الصلاة. نحن نقول إن الله لا يقبل صلاة عبد غافل في صلاته. دخل الصلاة ومنذ أن كبر إلى أن سلم وعقله غائب إلى الدنيا مشتغلا بأموره ومعاشه وقضاياه الدنيوية، لم يتنبه إلى شيء لا من قراءة ولا من وقوفه بين يدي الله عز وجل. ما حكم هذه الصلاة؟ هي صحيحة أن لا يكلف أن يقضيها في الصحيح، ولكن نقول لا يقبلها الله عز وجل منه، بمعنى أنه لا يثاب عليها أبدا. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: انتفاء القبول قد يؤذن بانتفاء الصحة، كما في لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا لا يقبل بمعنى لا تصح الصلاة، ويفسر القبول حينئذ بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. وقد لا، كما في الآذن: ومن سخط عليها زوجها وأتى العراف وكشارب الخمر لا يقبل لهم صلاة 40 يوما. هؤلاء شارب الخمر الذي يأتي العراف، الزوجة التي يسخط عليها زوجها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل لهم عبادة 40 يوما، صلاة 40 يوما. ما معنى لا يقبل منهم صلاة 40 يوما؟ أي لا يثابون على هذه الصلاة، ويكون هذا الإنسان متلبسا بالعقاب، لكن لا يكلف أن يقضيها لأن الصلاة صحيحة قضاء. هنا أيضا في هذا المعنى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا ما كان خاليا عن الشوائب. وكما قلت لكم، الرياء يبطل ثواب العمل، العجب يبطل ثواب العمل، النفاق يبطل ثواب العمل. والرياء ما معنى؟ أن يصلي الإنسان أو يصوم أو يزكي أو يقف مثل موقفي هذا فيعلم وينصح، ولكنه يقصد ربما مع إخلاصه، يقصد أيضا كالملح الذي تضعه في الطعام، يقصد أن يتحدث الناس عنه خير، يقصد أن يمدحه الناس، ويصغي بسمعه إلى الناس ماذا يقولون عن درسه، ماذا يقولون عن كرمه وعن خيراته التي يزرعها هنا وهنا وعن مبراته. هذا يسمى رياء، وهذا العمل حافظ لصاحبه لا ينال منه يوم القيامة شر ولا فيه، لا أجر عليه يوم القيامة أبدا. وهذا ما صدقات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو كان هذا الذي تتعامل معه لا يعلم باطلا ربما لا يؤاخذك على ذلك، ولكنه يطلع على سريرتك فهو لا يجزع. إما أن يكون عملك لوجه الله أو أن يكون عملك للآخر، إذا لا تشرك معه بالله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يتبرع بمنبر لمسجد، أو الذي يتبرع بماء لمسجد، ثم يأبى إلا أن توضع لائحة فوق المنبر أو في المسجد أو في جدار يكتب عليها: تبرع بهذا المحسن الكبير فلان من فلان. هذا المسكين بهذه اللائحة التي وضعها أحبط ثواب عمله وجعل ماله يذهب أدراج الريح. لو أنه وفر ماله هذا في جيبه وأكل منه وتذوق ما يشتهيه من الطعام والشراب لكان ذلك خيرا له في الدنيا. هو لن تنفذ فائدة دنيوية من ماله، ولا زرع لنفسه أجرا أخرويا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة وهو يقول: يا رب، لقد ساهمت في أعمال الخير، بنيت مساجد، بنيت منابر، محاريب، أدخلت مياه إلى المساجد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخدع لأنه كان يرى سريرته حتى ولو لم يضع هذه اللائحة في أعلى المكان الذي تبرع به، حتى ولو لم يفعل ذلك، فكيف وقد فعل هذا؟ يقول له الله عز وجل: يا هذا، أنا أغنى الشريكين، أنا لست بحاجة إلى عملك، فاذهب واجعل عملك بمن توجهت به إليه. فلا أجر لك عندي ولا أريد عملا تشرك به غيري. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. والعجب مثل العجب هو وأنا أضرب المثل لنفسي أن يأتي إنسان مثلي في هذا المجلس فيرى الناس يصغون إليه ويرى المسجد قد امتلأ على رحله فيقول بينه وبين نفسه والله إن لك إن لكلام تأثيرا وإن دروس مفيدة وإنني رجل عظيم من الناس وإنني كذا. خطر في باله هذا لدقيقة والتك في هذا الشعور. هذا هو العلم. حرص عمل هذا المسكين وليس له من أجر عند الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ولذلك كان الإمام النووي رحمه الله تعالى كان إذا قرأ وإذا كتب كان دائما يلهج بالاستغفار، دائما يستغفر الله عز وجل خوفا من أن يكون مر بقلبه خاطرا من هذه الخواطر. أعجب بعمله، أعجب بثناء أحد من الناس عليه، فيقول أخذنا من حيث لا نعلم، أخذنا من حيث لا نعلم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وأشد ما يحبط أعمال الإنسان هذه الخطيئة التي لا تظهر. إذا فسد وضوء الإنسان بدم خرج من يده مرض وما أهون أن يذهب فيجدد وضوءه. إذا أصابت الإنسان نجاسة مهما كانت النجاسة، نجاسة كلب، نجاسة خنزير، أي نجاسة، ما أنكر أن يتطهر بكل سهولة، ولكن ماذا تصنع إذا تسلل إلى قلبك رياء أو إذا تسلل إلى قلبك عجر وأصبحت تتباهى بعملك وإذا بتعب طويلا طويلا قد تعده كل ذلك ذهب أدراج الرياح. هذا هو البلاء الأعظم الذي يتطلب من الإنسان أن يكون حارسا على قلبه. ومن هنا أقول لكم بكل مناسبة إن الإنسان المسلم ما ينبغي أن ينتقص أحدا من الناس ولا ينبغي أن يرفع من شأنه بالنسبة للآخرين إطلاقا. هذا المنطلق. ما ينبغي لمسلم إذا رأى فاسقا فاجرا مهما كان حاله، ما ينبغي أن ينظر إليه نظر اشمئزاز، ما ينبغي أن ينظر إليه نظرا معناه أنني أفضل من هذا الإنسان وأنني أرفع درجة منه. هذا الإنسان وهذا الإنسان فاسق، هذا إنسان كذا. أما فأنا الإنسان المفضل عند الله عز وجل. إن تطور الإنسان هذا فقد دخل هذا العمل في معنى العلم. فحبط عمله، الشيء الذي تتباهى به على هذا الكائن حبط لا، فأصبحت أنت وإياه سواء، بل ربما كنت أدنى. ماذا ينبغي أن تتطور؟ كيف تعين قلبك على عدم العجب؟ تصور المعنى الثاني. تصور، من الذي أقدرني على الطاعة؟ من الذي أقدرني على الصبر عن المحرمات؟ الله عز وجل. كيف أتباهى بعمل الله هو الموفق له؟ ثم هل أعلم ما هي آخرتي؟ هل أعلم ما هي نتيجة حياتي؟ هل أعلم أنني لن أغضب الله بعمل بحيث يطوحني بسبب هذا العمل الذي يغضبه، يطوحني إلى الغواية فأعود إلى أسوأ العمر؟ لا، وهذا الذي أتصوره فاسقا. هل أعلم ماذا سيأتي به الغد بالنسبة له؟ ربما عدت بعد قليل فوجدته قد تاب إلى الله، ووجدته قد صلح مع ربه، ووجدته إنسانا يبكي على ماضيه ويتذلل أمام الله أن يقبله عنده، فيصبح هذا الإنسان أفضل من هذا الذي يتباهى بعمله. هل أنت ضمين أن طريقك هكذا إلى الجنة وأنك لن تنحرف غدا أو بعد غدا إلى الموت؟ لا بأس، لا تعلم ماذا ستكون خاتمتك، ولا تعلم ماذا ستكون أيضا خاتمة هذا الإنسان الثاني. نعم أنت مكلف بأن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تحذر، تقول لصاحب المنكر هذا منكر فاتركه، وتقول للفاسق هذا فسق فاجتنبه، هذا واجبك، واجب كل مسلم أن يفعل ذلك. ولكن تجمع بين أمرين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وترجع إلى نفسك فتقول لعلي أسوأ من هذا الإنسان، ولعله أصلح مني عند الله سبحانه وتعالى. هذا وذاك كلاهما واجب، وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تعود بعد ذلك دليلا إلى حكم الله عز وجل، فلا تضع نفسك في رتبة لا تعلم هل يضعك الله في هذه الرتبة أم يضعك في أدنى منها. إن فعلت هذا فأنت قد قدمت إلى الله طيبا، وعندئذ يتقبل عملك، وإلا فإن كثيرا من الأعمال التي نعملها مردودة علينا، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منا إطلاقا، ولكننا نسأل الله عز وجل اللطف والرحمة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسل، يعني أن الله سوى بين الأنبياء وبين المؤمنين، فأمر المؤمنين بأمر هو نفسه الأمر الذي أمر به المرسل. ماذا قال للمرسل وماذا قال للمؤمنين؟ قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. من الطيبات أمر المرسلين أن لا يأكلوا إلا من الطيبات. الطيبات جمع طيب، ما هو الطيب؟ ليس الطيب هنا بمعنى اللذيذ، ليس الطيب بمعنى ما تشتهيه نفسك، الطيبات هنا بمعنى المال، الرزق المصفى عن القدرات التي ينهى الله عنها، هذا هو المال الطيب. هذا الأمر وجهه لمن؟ للرسل. ثم قال تعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمرسلون كلفوا، والمؤمنون من عامة الناس كلفوا بأن لا يأكلوا إلا طيبا. وكلمة كلوا كناية، كلمة الأكل وضع الطعام في الفم، ولكن كلمة كلوا كناية عن الاكتساب، يعني مقصود لا تسكنوا إلا ببيوت أخذتموها من حل، لا تفتشوا بيوتكم إلا بأثاث ارتزقتموه من حل، لا تمتعوا أنفسكم بثياب إلا إذا كانت قيمة ذلك قد اكتسبتموها من حل، ولا تأكلوا إلا من حل. فعبر عن الكل بالجزء، لأنه أكثر ما يستفيده الإنسان من المال يستفيده بأكله، فعبر بالأكل وأراد به كل أنواع الارتزاق والالتزام. لماذا قرن رسول الله أوامر الله موجهة إلى الرسل وإلى الناس جميعا مع بعض؟ ليوضح لنا خطورة هذا الأمر، خطورة قضية أكل الطيب وعدم الوقوع في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتجنب المحرمات قطعا، ويأمرنا أيضا بعد ذلك بأن نتجنب الشبهات ما أمكننا ذلك. وفي درس سابق فرقت لكم بين المال الحرام والمال المشبوه، وأرجو أن لا يكون الفرق قد نسي. في رمضان وفي درسين بعد رمضان شرحنا معنى المال المشبوه. أعلى درجة للحرمة، أخطر درجة المال المحرم، بعد ذلك يأتي المال المشبوه. نحن الآن الخطوة الأولى أن نعاهد الله عز وجل على أن لا نأكل من المال المحرم، هذه الخطوة الأولى، نترك المشبوه ذلك. لكن المهم أن نعاهد ربه سبحانه وتعالى ألا نأكل مالا هو حرام، حرام لا شك فيه ولا شبهة، أي المال الذي يأتيك من الربا، المال الذي اقتصدته من صاحبه بدون حق، المال الذي دخل كسبك بشكل غير مشروع عن طريق معاملة باطلة، عن طريق غش، عن طريق غبن إلى آخره. كل هذه أموال محرمة وليست أموالا مشبوهة أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا إلى هذا، ثم أوضح لنا جانبا من خطورة أكل المال الحرام، فضرب لنا المثل الثاني. ما هو؟ استطرد النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عن المال الحرام إلى أن قال، ذكر الرجل، الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالرجل يطيل السفر، أشعر أخضر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، أي صور لنا رجلا هو أقرب ما يمكن أن يكون إلى استجابة الدعاء. أولا المسافر، وورد في الصحيح أن الله عز وجل يقبل دعاء العبد المسافر حتى يقوم إلى الألم. المسافر وماله على قلق، أي على هلك، فهذا إنسان مسافر، إذا دعاؤه قريب من الاستجابة. أشعث أخضر، أشعث يعني شعره طال فيه العهد ولم يغتسل، فهو يعني ظهر على شعره التجرد من كثرة الوتر، من كثرة القذارة، من كثرة تعرضه للآفاق والسفر وما إلى ذلك. أخضر تلون وجهه وجسمه بلون الغبرة، بلون التراب، هكذا حاله طبعا. وهذه أيضا خطوة أخرى تجعل الإنسان قريب الاستجابة، لأن الله عز وجل يستجيب دعاء الإنسان المتذلل. ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر في قمرين بانيين مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. رب رجل أشعث أغبر كما يقول الرسول هنا، ذي قمرين باليين، يعني ما حدا بتبافي، مدفوع في الأبواب، يعني لا يستقبله أحد، هذا الإنسان الذي ينظر إليه الناس هكذا، لو أقسم على الله لأبر قسمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا برجل مسافر أشعر أغبر متذلل في هذا الشكل تماما، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. إذا كان الله يريد أن يستجيب دعاء عبد، فنحن نتصور أن أقرب من يستجيب دعاءه هو هذا، منقطع عن الأهل، منقطع عن الوطن، متذلل، متعفر، أشعر، أغضب، ويقول يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب له، بينه وبين الله حجاب. لماذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، جمل حالي، أن يقول يا رب يا رب والحال مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مبالغة في بيان أن هذا الإنسان لن يستجيب له الله عز وجل دعاءه بشكل من الأشكال. يمد يديه إلى السماء، هنا لقطات ينبغي أن نقف عندها تفيد. يمد يديه إلى السماء تصويرا لأدب من آداب الدعاء. إذا يسن للإنسان إذا دعا ذلك، لأن أعظم تعبير تعظيمك وإعظامك لله إذا خاطبته أن ترمق بطرفك العلوي، هذا أعظم تقديرا وتسليما لله بدل أن ترمق بطرفك الأرض أو أن ترمق بطرفك جهة من الجهات في الآفاق التي من حولك. فإذا من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه هكذا، إذا كان يطلب من الله عز وجل طلبا، اللهم ارزقني، اللهم دبرني أمري، هكذا يفعل. فإذا ما أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يرفع بلاء، أن لا ينزل سخطه بعباده، أن لا يأخذنا بجميرة أعمالنا، يسن أن يفعل يديه هكذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا مرة يرفع باطن كفيه، ومرة يرفع إلى السماء ظهره. وقال العلماء إن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عملا عشوائيا، ولكنه كان إذا طلب الرحمة هكذا فعل، لأن هذه كناية عن الطلب. وأما إذا دعا الله عز وجل أن يرفع بلاءه وأن يرفع غضبه وأن لا يحق بنا مكره، رفع ظهر كفه، لأن هذه كناية عن أن المطلوب هو الدفع والمطلوب هو رفع البلاء. هكذا قال العلماء. ووقع خلاف في الصلاة، يا ترى إذا دعونا لهذا وهذا هل نغير ونبدل؟ فبعض العلماء قالوا في الصلاة ما ينبغي أن تزيد الحركة، فلنفعل هكذا دائما أو هكذا دائما. وبعض العلماء قال حسب صيغة الدعاء، فمثلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هكذا إذا وصلنا إلى قوله تعالى وقنا شر ما قضيت، إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقنا شر ما قضيت، نرفع ظهر أنفسنا إلى السماء، ولعل هذا هو الأقرب. هذا ما نفهمه بمناسبة وسياق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بحرام أو بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نختم درسنا بالجواب على السؤال التالي: ترى بين أكل المال الحرام أو استمتاع بالمال الحرام وعدم استجابة الدعاء، ما علاقة سببية هذا بذاك؟ الجواب أن مكان الدعاء ومنطلقه هو القلب، فأنت عندما تدعو ينبغي أن تدعو بقلبك لا بد. الدعاء إنما يفيض به القلب ثم يتحول من القلب إلى اللسان، ولذلك فإن الله لا يقبل دعاء غافل، لا يقبل دعاء كاهن أبدا. رجل يدعو الله عز وجل دعاء محفوظا لديه وعقله منتقل إلى فكره من أفكاره الخاصة به، لن يستجاب دعاءه أبدا. فإذا كان مكان استجابة الدعاء هو القلب، مكان التأثر، المكان الوحيد الأول والأخطر الذي يتأثر بالمال الحرام هو القلب، المكان الذي تنعكس عليه ظلمات المال الحرام إنما هو هذا القلب. فإذا كان الإنسان يطعم الحرام ويشرب الحرام ويتمتع بالحرام فإن القلب يقصر، وهذا شيء مجرد، وعندئذ يتنافى هذا القلب القاسي مع دعاء يا رب يا رب. الدعاء يتطلب رفقة، الدعاء يتطلب دمعا حاضرا، الدعاء يقتضي قلبا ينبض بالخوف وينبض بالشعور. فأما إذا كان هذا القلب صفر وأظلم ولبسه الران كما يقول الله عز وجل، فإذا بقي الدعاء مكانه ظلم، ولذلك يشعر هذا الإنسان أنه يقول يدعو لكن يشعر أن الدعاء فقط يخرج من هنا، لا يشعر بلذة النجوى، لا يشعر بلذة خطاب الله سبحانه وتعالى. ولو بحث وفحص لعلم أن في قلبه مرضا، وأن هذا المرض هو أنه إنما قد أظلم وقد قتل بسبب تراكم المال الحرام عليه عن طريق الطعام والشراب والاكتساء والغذاء ونحو ذلك مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك بقية أيضا في شرح هذا الحديث إذا أحيانا الله تعالى نكملها في درس مقبل. بسم الله الرحمن الرحيم.